بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من آيات الله تعالى مخلوقاته في ثلاثة الأصول. يقول الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله: إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. وأعظم مخلوقاته الليل والنهار والشمس والقمر، وأكبر مخلوقاته السماوات والأرض، وكلها آيات وكلها مخلوقات. فالشمس والقمر آيات ومخلوقات، والليل والنهار آيات ومخلوقات، والسماوات والأرض والنجوم والرياح ونحوها آيات ومخلوقات. والتفكر فيها دليل على عظمة من خلقها وأوجدها، فإن الخلق لا يستطيعون أن يخلقوا مثلها. لو اجتمعوا على أن يخلقوا مثل هذه الشمس التي تضيء على ما أشرقت عليه مع بعدها، والتي تسير هذا السير الخفيف السريع بحيث تقطع هذه المسافات كلها في 24 ساعة، لرأوا عجبا. وكذلك هذه النجوم من آيات الله التي احتج بها على عظمته. يقول الله تعالى: وهو الذي سخر لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال قتادة بن دعامة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاثة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه من الدنيا وتكلف ما لا علم له به. فالله تعالى أخبر بالحكمة في خلقها زينة للسماء. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي بهذه النجوم، فإنها كالمصابيح أي كالسروج إذا كانت ليلة ظلماء في برية، وهي صحو رأيت هذه النجوم تضيء في السماء، ورأيت كواكبها منيرة لما تحتها، فهي زينة. وكذلك جعلها الله رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع، فإن الشياطين تصعد إلى السماء لتخطف الكلام وتستمع من الملائكة ما يتحدثون به مما يأمر الله به، فيرسل الله عليهم هذه الشهب فتحرقهم. قال الله تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، أن يخرقه ويثقبه. ويقول الله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، أي هذه الكواكب. كذلك أخبر بأنه يهتدى بها، قال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني هذه الجبال. ثم قال: وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون بهذه النجوم. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي تعرفوا بها المقاصد والجهات التي تتوجهون إليها، ففيها هذه الحكم. وأما الذين يجعلون طلوعها أو غروبها علامة على حدوث موت أو مطر أو غرق أو نحو ذلك، فإنهم يتخرصون ويقولون ما لا يعلمون. فإن هذه النجوم مسيرة مسخرة، لا تملك شيئا، وليست هي التي تنشئ السحب ولا ترسل الرياح، بل الرب تعالى هو الذي يتصرف في ذلك، لا يملكه غيره. من آياته هذه الرياح وهذه السحب. يقول الله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. الرياح هذه الهبوب التي يرسلها الله أحيانا عواصف وأحيانا مبشرات تبشر بالخير وبالمطر وبالغيث بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي تبشر بالخير. لا يملكها إلا الله. لو سكنت الريح ثلاثة أيام، يقول بعض العلماء، لأنتن ما على وجه الأرض. ولو حاول الناس كلهم أن يرسلها إذا سكنت لعجزوا عن ذلك. وهكذا لو أرسلها الله ريحا عاصفا لم يقدروا على أن يوقفوها، فإنه تعالى يرسل رياحا عاصفة قد تقلع الأشجار ولو كانت كبيرة وتهدم الدور والمساكن وتهلك ما أتت عليه، كما أرسلها على عاد. قال تعالى: أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي. أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، لم يستطيعوا أن يتخلفوا ولم يستطيعوا أن يردوها ولا أن يخلصوا منها. فيرسلها الله تعالى ريحا عذابا أو رياحا رحمة. ورد في بعض الأحاديث: لا تسب الرياح، فإنها مسخرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لأنها مذللة، وأمر إذا عصفت العواصف أن يقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. كذلك أيضا نعرف عظمة الأفلاك العلوية، نعتقد أن ربنا سبحانه خلق 7 سماوات بعضها فوق بعض، أخبر بذلك في كتابه وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وبنينا فوقكم 7 شدادا، وقال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أخبر بأنه جعل في السماء هذه الأفلاك، وكذلك قال نوح: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. هكذا أخبر بأنه خلق هذه 7 سماوات، وأنه جعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. إن نعتقد بأن الشمس والقمر مخلوقان، وأنهما مسيران مسخران، سخرهما الله وذللهما، كما في قوله تعالى: وسخر الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فالشمس والقمر دائبان يسيران سعيرا حثيثا مركبان في أفلاك، وكذلك النجوم مركبة في أفلاك تسير معلقة في أفلاكها لا تخطئ موضعها الذي ركبها الله وسيرها فيه. فهذا معتقد أهل السنة. في يوم القيامة أخبر بأن هذه الكواكب تسقط، قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت، وأخبر بأن الشمس تكور، إذا الشمس كورت أي طويت جعلت ككور الإمامة، وذلك لانتهاء الزمان الذي قدر الله أنها تكون آية فيه. هذا معتقد أهل السنة، وذلك لأن هذه الدنيا جعلها الله على هذه الهيئة، فيها هذا الليل وهذا النهار والشمس والقمر والسماء والأرض والكواكب والأفلاك، وخلق على الأرض ما خلق من هذه المخلوقات، خلق الإنسان وخلق الحيوانات وخلق الأشجار، وكل ذلك جعله آية على عظمته، يستدل بها العاقل على عظمة من أنشأ ذلك وخلقه، ويعرف أن الخالق لهذه المخلوقات هو المستحق للعبادة وحده، وأنه الخالق وما سواه مخلوق، فيستدلون بعظمة المخلوق بعظمة المخلوق على عظمة الخالق، عظمة هذه الأفلاك وما فيها من العجائب لا شك أنها تدل على عظمة من أنشأها وسيرها. وأما في الآخرة فإنها تنتهي فينتهي ما خلقت له. ورد في الحديث الصحيح أنه إذا جاء جمع الناس يوم القيامة يقول الله تعالى: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، بمعنى أنها تصور له الشمس سواء كانت الشمس الحقيقية أو صورة لها، فيقال: هذا معبودكم الذي كنتم تعبدون، فيتبعونه ويتساقطون في النار، الذين يعبدون الشمس والذين يعبدون القمر يتبعونه. وهذا معنى ما روي أن الشمس والقمر عقيران في النار، بمعنى أنهما يصوران لأهل النار، ليكون ذلك أشد لعذابهم، فيقال: هذا إلهكم الذي كنتم تعبدونه، هل ينفعكم وهل يغني عنكم؟ كما أنها تصور لهم أصنامهم التي كانوا يعبدونها. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أنتم لها واردون، أنتم ومعبوداتكم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فمعنى ذلك أن أصنامهم تصور لهم فتكون معهم في النار. فهكذا هذه الشمس تصور لهم سواء كانت الشمس الحقيقية أو أنها صورة لها. وهكذا أيضا قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا، يعني الكافرين والمشركين وما كانوا يعبدون، احشروهم وآلهتهم وآباءهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أخبر بأنهم جميعا ومعبوداتهم تدخل في النار. احشروا الذين ظلموا أي يوم القيامة، وآباءهم وأصنامهم ومعبوداتهم، واقذفوهم في النار، وانظروا هل تنفعهم هذه الآلهة. ثم هذا كله يرد على هؤلاء الذين يدعون أن الشمس أنها أعظم من الأرض وأنها أكبر من الأرض بكذا وكذا ألف مرة، ثم يستبعدون أنها تجري وأنها تطلع وتغرب، فيستنكرون طلوعها وغروبها. قد ذكر الله تعالى طلوعها وغروبها كما قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، إذا طلعت تزاور، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فأثبت أنها تطلع وتزاور وتغرب وتقرض. ويقول الله تعالى: يقول فلما حتى بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ثم قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها سترا، فأثبت أنها تغرب وأنها تطلع، وكل ذلك الدليل على أنها مسيرة وأنها جارية تجري كما يجريها الله تعالى، وتسير تقطع هذه المسافة بسرعة لا يعلم قدرها إلا الذي سيرها. هذا هو الذي يشاهده كل مخلوق ويعرفه ويعتبره. وجاء هؤلاء الذين سموا أنفسهم أهل الهيئة أو علماء الهيئة وادعوا أنها لا تتجاوز مكانها وأنها معلقة لا تتحرك ولا تتجاوز مكانها، ولا شك أن هذا إنكار لما أخبر الله به من طلوعها وغروبها، وإنكار أيضا لما هو مشاهد ومعقول من أنها نشاهدها مجتمعة بالقمر ونشاهدها وبينهما ما بين المشرق والمغرب. لا شك أن هذا دليل على أنهما سائران يسيران كما سيرهما الله، وكذلك أيضا هذه النجوم. نشاهد بعض النجوم تطلع من المشرق ثم في كل يوم يزداد ارتفاعها، ثم تبدأ في الانخفاض كنجم الزهرة الذي يرتفع في صعب الصبح إلى أن يقطع نحو ربع المسافة، ثم يبدأ ينخفض وينزل إلى أن يغيب. وكذلك أيضا نشاهد القطب الشمالي الذي يستدير حول بعضه، هذا القطب الذي هو الجدي الشمالي يشاهد أنه ثابت، وأن الفرقدين نجمان مضيئان يدوران حوله يستديران حوله لا يتجاوزانه، دليل على أنه ثابت في هذه الجهة. لا شك أن هذا كله دليل على أن هذه السماء ثابتة، وأن النجوم منها ما يسير فيقطع الفلك، ومنها ما لا يقطعه بل يطلع ثم يغرب، ومنها ما يدور حول نفسه كالفرقدين وما أشبه ذلك. فيعتقد المسلم صحة ما جاءت به هذه النصوص، ويصدق بما هو مشاهد معقول من هذه الأفلاك التي هي أفلاك سائرة جارية كما سيرها الله تعالى تجري بأمره. قال الله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يجري الجريان هو السير، أثبت الله أن كل يجري، كما أخبر أيضا بأن السفينة تجري كما قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره. الفلك هي السفن تجري في البحر، فهل معنى كونها تجري أنها تستدير حول نفسها كما تستدير المروحة السقفية الكهربائية؟ لا شك أن جريان السفينة سائرها من قطر إلى قطر، من جهة إلى جهة، قد تسير في البحر شهرا أو أشهرا، وهي تمشي في هذا البحر في لجة البحر تسيرها الرياح. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره، إذا شاء الله وسكنت الريح بقيت هذه السفن راكدة لأنها إنما تجري بالرياح. فكل هذا دليل على أن الجريان الذي أثبته الله للشمس والقمر أنه سائرهما كما أخبر الله أنهما يسيران، وسائر الشمس أسرع من سائر القمر، وسائر النجوم أسرع من سائر الشمس، وكلها جارية بأمر الله تعالى. فهذا اعتقاد المسلمين في هذه الأفلاك، ويعرف بذلك المسلم أنها من آيات الله تعالى الكونية التي نصبها ليستدل بها العباد على كمال قدرة الخالق. والآن نواصل القراءة. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء رضي الله عنه في قوله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين، قال: مشارق الصيف مشرقان، ومغارب الشتاء مغربان، تجري فيهما الشمس 60 و300 يوم في 60 و300 برج، لكل برج مطلع، لا تطلع يومين من مكان واحد، وفي المغرب 60 و300 برج، ولا تغيب يومين في برج واحد. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو معشر محمد بن كعب في قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، قال: مغرب للشتاء ومغرب للصيف، ومشرق للشتاء ومشرق للصيف. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشمس كل سنة في 360 كوة، تطلع كل يوم في قوة، فلا ترجع إلى تلك القوة إلى ذلك اليوم من العام المقبل، ولا تطلع إلا وهي كارية، تقول: رب لا تطلعني على عبادك، فإني أراهم يعصونك يعملون بمعاصيك، أراهم أراهم. وقال: ألم تسمع إلى ما قاله أمية بن الصلت؟ قال: حتى تجر وتجلد. فقلت: يا مولاه، تجلد الشمس؟ قال: عرضت بهن أبيك، إنما اضطره الروي إلى الجلد. قال: أخبرني محمد بن المصاحبي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب عن سلمان رضي الله عنه قال: خلق الله عز وجل الشمس من نور عرشه، وكتب فيه جبع في وجهها: إني أنا الله لا إله إلا أنا، صرت الشمس بقدرتي وأجريتها بأمري، وكتبت في بطنها أنا الله لا إله إلا أنا، رضائي كلام، وغضبي كلام، ورحمتي كلام، وعذابي كلام. وخلق القمر من نور حجابه الذي يلي، ثم كتب في وجهي: إني أنا الله لا إله إلا أنا، صرت القمر، وخلقت الظلمات والنور، فالظلمة ضلالة والنور هي هداي، أضل من شئت وأهدي من شئت، وكتب وفي بطني: إني أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخير والشر بقدرتي وعزتي، أبتلي بما من شئت من خلقي. قال حدثنا ابن جعفر بن حمال قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع رحمه الله تعالى في قوله: والشمس والقمر حسبانا، قال: الشمس والقمر في حسبان، فإذا خلت أيامهما فذلك آخر الدار وأول الفزع الأكبر. قال حدثنا الوليد قال أخبرنا أبو العباس حسين بن علي قال قرئ على عامر عن أسباط عن السدي: والشمس والقمر حسبانا، يقول بحساب. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن النصر قال حدثنا بكر قال حدثنا قيس عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كل في فلك يسبحون قال تدور السماء في أبوابها كما تدور الفلكة بالمغزل. قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن مختار قال حدثنا جعفر عن عون عن سفيان عن إسماعيل عن أبي مالك رحمه الله والشمس والقمر بحسبان قال بحسبان ومنازل. قال حدثنا الوليد قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا الحسن بن سالم الجعفري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا موسى بن مسيب الثقفي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وأنا فداؤك قال تدري أين تذهب هذه إذا برزت عنك فنظر إلى الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تأتي مستقرها عند العرش فتخر ساجدة للرحمن عز وجل فلا تزال كذلك حتى يؤذن لها. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الخالق قال حدثنا مؤمن بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تدري أين تذهب هذه الشمس تجري لمستقر لها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت فتصبح طالعة من مطلعها لا ينكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فيقال لا اطلعي من مغربك فتطلع من مغربها أتدري أي يوم ذلك قال الله ورسوله أعلم قال يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن إبراهيم عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن مؤمل بن الصباح قال حدثنا الحكم بن مروان قال حدثنا أبو مريم يعني أبو الغفار بن القاسم عن هارون بن سعيد عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت بالمسجد عند غروب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربنا عز وجل فتستأذن فيؤذن لها ويشرك أن تستأذن فلا يؤذن لها حتى تشفع وتطلب فإذا طال عليها قيل لها اطلعي مكانك فذلك قوله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فذكر نحوه. قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس فقال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد وتستأذن ربها عز وجل في الرجوع فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مغربها وذلك قوله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها. قال حدثنا إبراهيم بن أتويت قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والشمس تجري لمستقر لها قال المستقر منتهاها قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو الأودي ويوسف القطان قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مستقرها تحت العرش. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا يوسف قال حدثنا عمرو عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى والشمس تجري لمستقر لا وقت واحد لا تعدو. قال حدثنا محمد بن الحسن بن الحسين الطبرقي قال حدثنا أبو غسان زنيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في قوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا نفسا إيمانها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قال طلوع الشمس من مغربها مع القمر كالبعيرين المقترنين. ثم قرأ هذه الآية وجمع الشمس والقمر. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا ابن أبي الزنا ابن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا الحارث بن نبان قال حدثنا عطاء بن السائب عن ميسرة رحمه الله تعالى قال بلغنا أن الشمس إذا غربت صلت والقمر والكواكب والليل والنار والملائكة وإذا كان ليلة القيامة قيل للشمس لا تبرحي والقمر والليل والنهار والكواكب والملائكة فيرون أن قد حضر من أهل الأرض هلاك فيضعفون في العبادة وتخلق أهل الأرض بعضهم ببعض جنهم وإنسهم وتذوب الجبال كما يذوب القار في اليوم الحار وتغربل الأرض كما يغربل الغربال فيخرجون لا يهتدون أن يرجعوا ولا يرون شمسا ولا أرضا ولا كوكبا ولا جبلا ولا علما فيقول بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى أقطار الأرض. وذلك قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد قال سمعت أبا رحمه الله تعالى يقول إذا كان آخر يوم من الدنيا طلعت الشمس وسدت أبواب مطالعها ثم غربت يومئذ حتى تبلغ مطلعها يوم الآخرين من سيرها فلا تجد مخرجا فتحيص حول الأبواب لأنها مأمورة بالسير فلا تجد مخرجا فترجع في إثنها فيستنكر الناس طول تلك الليلة فمن من يصلي ويفزع ومنهم من يعود إلى منامه فإذا استطولوا الليل جدا فزع الناس وخرجوا فلا يروعهم إلا طلعها من المغرب فتذهل كل مرضعة عما أرضعت فتضع كل ذات حمل حملا ويفزع الخلق ثم تسير حتى تبلغ وسط يعني السماء ثم تتكور وتتبعها النجوم وتفر جبال المشرق إلى المغرب وجبال المغرب إلى المشرق وتقع جبال البر في البحر وتخرج جبال البحر إلى البر فتقوم الساعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أبو عمرو عن حسان عن عطية رحمه الله قال الشمس والقمر والنجوم مسخرات في فلك بين السماء والأرض. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسن بن أحمد بن كثر قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبي قال سمعت السدي يحدث قال الجبل الذي تطلع الشمس من ورائه طوله 80 فرسخا في السماء. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار ولا ينبغي أن يدرك ضوء النهار. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا غسان بن ربيع عن أبي إسرائيل عن عطية رحمه الله تعالى في قوله رب المشرقين ورب المغربين. قال الشمس تطلع في الشتاء وتغرب لها مغرب في الصيف ومطلع وفي قوله رب المشرقين رب المشرق والمغرب قال لها كل يوم مطلع ومغرب. قال حدثنا الحمال قال حدثنا يحيى بن معمر قال حدثنا عثمان بن عمرو قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا إبراهيم بن محمد الحسن قال حدثنا خلاد قال حدثنا النور قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمارة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشمس تطلع من 360 كم وإذا طلعت في قوة لا تطلع منها حتى العام المقبل ولا تطلع إلا وهي كارهة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود عن يحيى بن آدم رحمه الله تعالى قال الشمس تنفث في كل برج شهرا فالبرج 30 مطلعا بين كل مطلعين شعيرة تزيد في كل يوم شعيرة وتنقص حتى تستكمل الساعة في 30 يوما ثم تتحول من ذلك البرج إلى البرج الآخر. قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن الفضل بن الصباح قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد رب المشرق والمغرب قال عدد أيام السنة لا كل يوم مطلع ومغرب لا ترجع إلى مطلعها ذلك اليوم ذلك إلى يوم القيامة. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل عن سعيد عن إكرمة رحمه الله تعالى رب المشرق ورب المغرب قال نصف السماء مشرق ونصفها مغرب. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي عن سفيان بن المنصور عن مجاهد رحمه الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال الشمس والقمر. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد قال حدثنا الفريابي عن سفيان رحمه الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. قال الشمس والقمر. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل عن سماك عن عبد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من قال منه الشمس والقمر. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد بن آدم قال حدثنا أبي عن ابن شيبة عن عطاء رحمه الله تعالى والقمر إذا تلاها يعني القمر إذا تبع الشمس والقمر إذا اتسق قال إذا جمع واستوى. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود قال حدثنا الحسين الجعفي عن إسرائيل بن موسى البصري عن الحسن رحمه الله تعالى قال قال القمر لربه تبارك وتعالى اللهم إنك فضلت الشمس علي ونقصتني وأشمتني فلا تطلعها على ما نقصت مني وأشمتني. قال الحسن رحمه الله تعالى فلا ترى القمر أبدا إلا والتمام مما يلي الشمس. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا يونس وأحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القمر يا عائشة استعيذي بالله من شره هل تدرين ما هذا هذا الغاسق إذا وقب. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا يوسف الفطان قال حدثنا عمرو عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال قدره الله منازل فجعل ينقص حتى كان مثل عذق النخلة يشبه بعذق النخلة. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال حدثنا أصبر عن ابن زيد والقمر إذا تلاها قال القمر يتلو الشمس نصف النهار الأول تتلوه النصف الآخر فأما النصف الأول فيتلوها وتكون أمامه وهو وراءها فإذا كان النصف الآخر كان أمامها يقدمها وهي تليه. من هذه الآثار تفاسير لبعض الآيات القرآنية فيصدق المؤمن بما يؤيده الدليل وبما قامت عليه الحجج. وإذا قيل كيف الجمع بين قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فإن في هذه الآية مشرق ومغرب واحد وبين قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين أثبت مشرقين ومغربين. وفي آية أخرى فلا أقسم برب المشارق والمغارب أثبت عددا مشارق ومغارب. فالجواب أما المشرق والمغرب فالمراد به الجهة جهة الشرق تسمى مشرقا تشرق منها الشمس ويشرق منها القمر وتشرق يعني تطلع منها النجوم. وجهة الغرب جهة الغرب هي المغرب تغرب فيها الشمس والقمر والكواكب، فأطلق مشرق ومغرب وأراد بذلك الجهتين، مثل قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، أي الجهات. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء، أي الجهات. وأما المشرقين والمغربين فالمراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف، فالشتاء تطلع في جهة الجنوب وذلك لقصر النهار، وأما الصيف فتطلع في جهة الشمال ذلك لطول النهار. فكان للشمس مطلع في الشتاء ومطلع في الصيف، وكذلك مغرب في الشتاء ومغرب في الصيف، يعني متقاربان. وأما الجمع فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فإن المراد أن الشمس هي كل فلك، في كل برج لها مطلع، والبروج 12. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج، وقال: ولقد جعلنا في السماء بروجا. هذه البروج هي مثل الطرق تسير معها الشمس، 12 برجا. نظمها بعضهم بقوله: حمل الثور جوجة السرطان، ورعى الليث سنبلة الميزان، ورمت عقرب بالقوس جديا، وارتوى الدلو من بركة الحيتان. أي 12 برجا: الحمل والثور والجوز والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. هذه هي بروج السنة الشمسية، فكل برج تسير فيه الشمس شهرا. بعض البروج 28 يوما، وبعضها 31 يوما، وبعضها 30. هذه البروج التي هي المشارق، المشارق والمغارب، يسير الشمس كل شهر في مطلع أو في برج، فلذلك جمعها الله تعالى. مجموع هذه أيام البروج 365 يوما، وهي أيام السنة الشمسية، أي أن الشمس تدور في كل 365 دورة، ولذلك بهذا الحساب، الحساب بالبروج، لا تتغير الأزمنة. 3 بروج: بروج الصيف، وثلاثة للربيع، وثلاثة للخريف، وثلاثة للشتاء. فنعتقد أن هذه البروج الله تعالى هو الذي سخرها وجعل الشمس تطلع وتغرب فيها بإذن الله تعالى. كذلك أيضا سمعنا في أحاديث أن الشمس تسجد، في حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها تمشي تجري حتى تكون تحت العرش ثم تسجد، ثم يقال لها: اطلعي من مطلعك، فتطلع. وهكذا كل يوم، لا مانع من أنها إذا حالت العرش أنها تسجد كما شاء الله، ولكن لا يعوقها ذلك عن سائرها، فهي تسير سائرا حثيثا ولو كانت ساجدة، ويتخاطب بقال لها اطلعي كما شئتي وتطلع كما شاء الله، ولا تتأخر عن السير الذي قدره الله تعالى لها. وأما طلوعها من مغربها فهذا وردت فيه أحاديث كثيرة، وفسر بذلك قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ أن المراد ببعض الآيات أي طلوع الشمس من مغربها، وذلك يكون في آخر الدنيا عند قرب قيام الساعة. الله تعالى قادر على أن يطلعها من مغربها كما كانت تطلع من مشرقها، فإن الذي يسيرها هو الله تعالى. وقد تكاثرت الأحاديث بذلك في أنها تطلع في آخر الدنيا من مغربها، وإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم، ولكن ذلك الوقت لا ينفعهم الإيمان. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أي متى طلعت هذه الشمس من مغربها آمنوا وصدقوا، ولكن يكون قد ختم على الأعمال فلا ينفعهم، ويكون ذلك قرب قيام الساعة، قرب النفخ في الصور الذي هو نفخ الصعاق، لا يكون بعد ذلك إلا وقت قليل، فينفخ في الصور فتطلع الشمس كما شاء الله تعالى من مغربها. إذا عرفنا بأن الشمس مسخرة وكذلك القمر، عرفنا أن كل منهما مسخر مسير مذلل، الله تعالى هو الذي يسيرهما، فلا نقول باستنكار ما ذكر في هذه الأحاديث. كذلك أيضا إذا عرفنا مثلا أن هذه الشمس جارية كما شاء الله والقمر كذلك، فإن الذي يسيرهما هو الرب سبحانه وتعالى، أخبر بأن الشمس تجري لمستقر لها، المعنى أنها تجري إلى الزمان الذي تستقر فيه ولا تجري، وهو يوم القيامة عندما تطلع من مغربها أو عندما ينتهي الزمن الذي قدر الله أنها تسير فيه، حتى يكون هناك ليل ونهار قدر الله تعالى أنها تجري. ثم قال: والقمر قدرناه منازل. قيل إن منازل القمر هي الأيام التي ينزل فيها، في كل ليلة ينزل منزله، ومنازله هي النجوم 28 التي ورد أنها ينزل في كل ليلة مرة ثم يستتر ليلة أو ليلتين حتى يتم الشهر 29 ليلة. أخبر الله بأنه يمشي، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أول الشهر يكون تابعا للشمس، هذا معنى قوله الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها في أول ليلة تغرب قبله مثلا بخمس دقائق، وفي الليلة الثانية تغرب قبله بنحو 50 دقيقة، وفي الليلة الثالثة تغرب قبله بأكثر، وهكذا يكون يتبعها. هذا معناه القمر إذا تلاها. في آخر الشهر تسبقه أو يسبقها، يغيب قبلها في آخر الشهر، بمعنى أنه يطلع بعدها متأخرا ثم يغرب قبلها وتغرب بعده إلى أن يأتي اليوم الذي يكون الشهر والقمر فيها متقاربين، بمعنى أنه يحل أو يطلع بعدها، يغرب بعدها بقليل وهو آخر الشهر. كل ذلك مشاهد، يعني يشاهد المسلم، يشاهد بعقله سير الشمس وسير القمر. لا شك أن هذا دليل واضح على أن الشمس والقمر مسخران مسيران كما شاء الله، وأن الذين يدعون أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تستدير حوله أنهم لم يعملوا أفكارهم ولم يعرفوا حقيقة المعرفة ما يشاهدونه ويقولونه. أولا الأدلة، قوله وسخر الشمس والقمر كل يجري، وثانيا المشاهد والظاهر. وبكل حال هذا معتقد أهل السنة الذي أخبرهم الله تعالى به، وكذلك الأمر الذي يشاهده كل عاقل يؤمن به، ولا يدخل في كلامه ما يقوله المتأول. قال الله تعالى وكل في فلك يسبحون، هل هذا دليل على دوران الأرض وسائر الكواكب؟ ما ذكرت الأرض في هذه الآية، إنما ذكر فيها الليل والنهار والشمس والقمر. اقرأ أولها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فذكر في الآية الأربعة الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل من هذه الأربعة في فلك يسبح. فالليل يستمر مجيئه وذهابه، وكذلك النهار، وكذلك الشمس والقمر، فهي دليل على أن الشمس والقمر دائرة مستديرة، وأن الليل والنهار تذهب وتجيء. والله أعلم.